أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ومن آياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياتي يريكم البرق خوفا وطمعا السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم ضرب لكم مثلاً